بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لبى بالحج وسماه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. قوله باب من لبى بالحج وسمى، يعني أراد أن يدخل في النسك، وهذا النسك الذي هو الحج. ثم بعد أن دخل في النسك تراءى أن يجعل هذا الحج عمرة، هل يجوز أو لا يجوز؟ هو لا يجوز. لماذا؟ لأن الفسخ كان بتشريع، فلا يجوز الإنسان إن دخل في الحج اللي هو أصل واجب ثم يعود إلى إيه؟ إلى النفل اللي هو المتع. هذا رأي من الآراء، ولكن رأي البخاري رحمه الله تعالى يرى خلاف هذا، وهو يرى أن الأمر باق إلى قيام الساعة، وهو يجوز له أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة شريطة أن يتم الحج ويكون جمع بين النسكين. لكن الأصل لا تبطلوا أعمالكم، طالما دخل في الحج على سبيل الإفراد يبقى، لا يحل بأي حال من الأحوال، لأن هذا طبعا كان تشريع، ثم ليس هناك مشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لهم حلوا، فقالوا أي الحل؟ قالوا كله. فطالما أنه دخل في النسك إذا حدد، دخل في الإفراد يستمر فيه، مقرن يستمر فيه، متمتع يستمر فيه. وضحت الصورة؟ فقال من لبى بالحج وسمى، أي سمى حجا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد الأزدي، عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميم السختياني، قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وقع هنا فسخ أو انتهى من العمرة ثم دخل في نسك جديد. قوله باب التمتع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء. قوله باب التمتع، هو بالنسبة للتمتع طبعا وقع للصحابة خلاف كبير جدا، وهو أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان نسك النبي صلى الله عليه وسلم هو القران مقرن، وذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان ساق أقوالا كثيرة، قال إن من الأصحاب من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، والدليل على هذا أنه ما ساق الهدي، إنما وفاه علي بالهدي لما وصل، فقالوا كان مفرد، رقم واحد، ده قول. القول الثاني قالوا كان متمتع، والدليل على هذا أنه لولا أني سقت الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. ومنهم من قال متمتع، كان متمتعا، لأن آخر الأمر عنده أنه أقر التمتع وقال لولا أني سقت الهدي لتمتع، فكان يتمنى التمتع وأمر أصحابه بالتمتع، فلما حيل بينه وبين هذا بسوق الهدي لم يتمتع، فقالوا على هذا يكون آخر العهد به هو الإيه؟ التمتع. فهنا ساق قال التمتع، وقع خلاف ثم انتهى الأمر على أن أفضل النسك هو الإيه؟ التمتع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا همام وهو همام ابن يحيى عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال حدثني مطرف وهو مطرف ابن الشخير عن عمران وهو عمران ابن حسين رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. يعني جاء التشريع بتحديد النسك، فلو قال رجل ما قال لا يقبل. وذلك لما وقعت مناظرة بين عروة ابن الزبير وبين ابن عباس، عروة ده ايه؟ تابعي. فقال ابن عباس كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر او اذن بالتمتع، فقال عروة ولكن أبا بكر وعمر يريان خلاف هذا، يريان خلاف هذا أنه ليس ليس التمتع. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فدل على أن آخر العهد هو الإيه؟ التمتع. قال: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إلى أمصاركم الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبي صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. قوله: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ليس من أهل مكة فله أن يتمتع. ودل على أن أهل مكة أفضل النسك في حقهم إباء الإفراد، ومن ساق الهدي أن يكون قارنا، ومن لم ليس من هذا ولا ذاك فالأولى والأفضل التمتع. والمقصود هنا بالأهل أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لم يكن مستقرا استقرارا تاما في مكة، يعني سواء كان نازح ودخل مكة قبل يعني أشهر الحرم، سواء كان من أهلها أو من غيره، أو كان من أهلها، لكن من دخل في أشهر الحرم فيعد غريب، فله أن يأتي بإيه؟ بأفضل النسك اللي هو التمتع. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر. من أبو معشر؟ نعم، يونس بن زيد. قال: حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة، وهو عكرمة هو بالنسبة لعكرمة من الثقات، وعكرمة ساق جملا من الأحاديث خاصة في اتباع السنة في بيان الأحكام. قال جملة من العلماء منهم الإمام أحمد، قالوا: من طعن في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، لأن حماد بن سلمة أيضا كان من أهل السنة الذين نشروا السنة ومن المتشددين فيها جدا. حماد بن سلمة وعكرمة فكلاهما من رؤوس الإسلام وكان من أهل الفضل وأهل المنزل. فجملة من العلماء قالوا: فاتهموا على الإسلام، دي معناها يعني إن ما طعن فيهما إلا إنسان في قلب شيء، لأنهما طبعا نشر وثبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت سابقا إن في بعض الطرق فيها كلام، كما قلت مثلا سماك يعني دون الثق، صدوق، وهو من الرجال مسلم وحديثه مقبول، ولكن سماك خاصة في عكرمة في اضطراب، فيكون التركيبة فقط هي اللي إيه؟ اللي فيها مشكلة. لكن لو سماك روى بمفرده فهو من رجال مسلم، وعكرمة روى بمفرده فهو من رجال إيه؟ البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. إذا هنا جاءوا بنسك الذي هو الحج، فأذن الله لهم أن يجمعوا بين نسكين، والجمع بين نسكين لمن خلاف المقيم في مكة. إذا من كان قادرا على النسك أو الصيام، واضح؟ يعني القران أو الجمع بين عمرة وحج لا يكون إلا الإنسان مستطيع، إنسان قادر أنه يأتي بهدي يسوقه أو يهدي للبيت بعد الإحلال في الحج أو يصوم. لكن إنسان غير مستطيع لا هذا ولا ذاك يبقى في حقه يكون إيه بقى؟ الإفراد. واحد يقول أنا عاوز أجمع بين نسكين بين عمرة وحج، لكن هو قادر يأتي بنسك ولا قادر على الصيام، وراح دخل عمرة وأحل ومستنظر يأتي بالحج، فهذا يصح في حقه؟ الجواب لا، لا يصلح، لأنه ما ساق هديا وما عنده قدرة على الاتيان بهدي وما عنده قدرة على الصيام. فلذلك لابد من يعني النظر في هذه الأمور. فهنا لما أزاد نسك لابد من تقريب هدي إلى البيت، إما عن طريق التمتع وإما عن طريق القران. قال فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. يبقى هنا يحصل هنا في فسخ بالنسبة للحج وينتقل إلى إلى عمرة، ويجوز هذا وقلنا بتشريع. من ساق فهو جمع بين الاثنين من البداية، لكن نيته تنوي من هنا منذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بين العمرة وبين الحج. يعني حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن ساق الهدي فليبقى على حاله، كلمة يبقى على حاله معناها أنه من هذه النقطة نوى جمع بين نسكين بين العمرة وبين الحج، لكن لابد بعد التشريع يكون من البداية. بمعنى كما قلت لو أن رجلا ساق هديا أو لم يسق هدي واستمر في نسكه ثم تراءى له بعدما وصل إلى منتهى العمرة فراد أن يفسخ، وهنا في خلاف بين العلماء كبير جدا، والرجع أنه لا صح لأنه من البداية بدأ ودخل في النسك الذي هو الحج. أما ما وقع من نسخ فكان مرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة حتى يصل إلى مكة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، ويوم التروية هو اليوم الثامن، ويوم التروية من الأيام المسنونة وليس الواجبة أو ركن من أركان الحج. يوم التروية هذا كان اليوم يتقدم السقاة إلى منى ليسقوا الحجيج، وكان يذبحهم جماعة من الناس فسمي بيوم التروية. فجاز الإنسان طبعا أن يستمر ويدخل في هذا في يوم التروية، صبيحة يوم التروية بعد طلوع الشمس لو في اليوم الثامن، ويجلس في منى ويبيت، ثم ينتقل في صبيحة اليوم التالي عند طلوع الشمس أيضا إلى أين؟ إلى عرفة. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. والمناسك اللي هي بقى المشاعر التي تبدأ من منى إلى عرفة إلى المزدلفة إلى منى، هذه هي المرحلة التي يطوف فيها الإنسان. وأيضا لابد نحن ننظر أن هناك طريقان للوصول والرجوع من عرفة. الطريق الأول وهو من أعلى الوادي، وهو يخرج من منى إلى عرفة مباشرة، فهناك طريق مباشرة من منى إلى عرفات، وده الطريق الأعلى. وهناك طريق آخر من طريق الوادي، وهو طريق الرجوع الذي يمر بالمزدلفة. إذا في الطريق الأول يمر بإيه؟ بالمزدلفة من منى إلى عرفة مباشرة، ولابد أن يصعد إلى عرفة وليس جبل الرحمة كما يفعل البعض، لأن يعني بعض الناس متصور أن الحج أن يطلع فوق الجبل، هذا من البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ ما صعد على هذا المكان نبي قط. قبوله طلع عليه ما عرفش آدم عليه السلام نزل فيه، وبعديه ما عرفش مين وإدريس وكلام هذا بعض، هذا لا دليل له، لأن عرفة نفسها مرتفع هو مكان مبسوط لكنه أعلى، ولذلك الإنسان بيشعر طلوع حال الذهاب ونزول حال الإياب، فيصعد يخرج من منى إلى عرفة ثم يتأكد أنه في عرفة، وطبعا هناك علامات ودلالات على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، في أين؟ في عرفة، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أي مكان في عرفات موقف. قال وارفعوا عن بطن عورنا، اللي هو الوادي، في برضو كثير من الناس تجدهم ينزلوا في الوادي، وادي كثير الشجر وهذه الأشياء يستظلوا به، فلو بقي في هذا الوادي وما صعد إلى عرفة لا يصح حجه لأن الحج عرف. ثم المرحلة التالية وهي بعد غروب الشمس بينزل من عرفة، ينزل بقى من الطريق الآخر إلى الوادي الذي يصل منه إلى المزدلفة، فيبيت في المزدلفة ثم ينطلق من المزدلفة إلى منى. هذه هي المرحلة. قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، لأن هذا حج بخلاف النسك الأول. فبعدما ينتهي من المناسك وهو رمي الجمرة اللي هي جمرة العقبة الكبرى، ثم الحلق أو التقصير طبعا، ثم النحر، والنحر أولا ثم الحلق، هذا لو قدم هذا عن ذاك فلا حرج. بعدما ينتهي من هذا، من الرمي ثم الذبح ثم الحلق، بينطلق إلى مكة، يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة. أما بالنسبة للذي قرن فيكفيه سعي واحد. قال فقد تم حجنا وعلينا الهدي، يبقى يلزمه هنا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، لابد أن يصوم 3 هناك و7 إذا رجعتم، إذا عاد إلى وطنه يتم 10 إلى أمصاركم. قال والشاة تجزي، الشاة تجزي وتعتبر نسيكة، فجمع نسكين في عام واحد، في عام بين الحج والعمرة، وكان من قبل هذا لا يصح، إنما هو نسك واحد في موسم الحج، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، أباح النسكين لغير أهل مكة. طب لماذا لم يبح لأهل مكة هذا؟ المكي في أي وقت فلا يزاحم الحجيج في هذا. وعلى هذا من العلماء من قال يأثم المكي إذا زاحم الغريب في موسم الحج، لأن هذا يترك لهم الوقت فيها. ويباحوا للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحج، هل ذو الحج على التمام؟ 10 من ذي الحج. فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، لابد يلزمه دم أو صوم، لمن لم يكن معه لا دم ولا يستطيع الصوم فإيه في حقه أن يكون مفردا. والرفث قال الجماع، وبعض العلم قال مقدمات الجماع، والفسوق المعاصي، الفسوق اللي هي الذنوب، وما ظهر منها أقرب، يعني ليس كل معصية فسق. والجدال المراء اللي هو كثرة الكلام، كثرة المناقشات، وما يوغر الصدور والعياذ بالله. ونقف هنا إن شاء الله.